الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن من دلائل الإيمان بالله واليوم الآخر إكرام أهل الإيمان، بل إكرام كل إنسان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي رواية فليعطه جائزته. إن من غنى النفس أن يعتقد الإنسان أن لكل مسلم في الدنيا من المؤمنين له عليه حق، بل والله يكرم حتى من غير المؤمنين ممن يرجو هدايتهم. إن سخاء النفس من أجمل ما يوهب الإنسان، أن يعطى نفس سخية كريمة تطعم الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. الكرم عبادة تدل على أن العبد يرجو الله واليوم الآخر، لأن الله يحب من عباده الكرماء. فهذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزوره ثلاثة من النفر تعرفونهم، إنهم ملائكة لن تصل أيديهم إلى طعامه، لكنه ما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. لماذا؟ قربه معاني الكرم، راغا، ما لبث، ما أطال، أتى بعجل مع أنه يستطيع أن يذبح كبشا، ثم جعله حنيذ وهو قادر أن يجعله أقل طبخا من هذا الطبخ، كل ذلك يريد أن يكرم أضيافه، والعجيب أنه لا يعرفهم. نعم، وهنا عظمة الكرم، يوم أن يكرم الإنسان كل من مر عليه، إنما يكرمه لوجه الله، يريد رجاء الله. الله أولى بالإكرام منك، هو كريم جل وعلا. فإذا رأى عبدا من عباده يكرم عباده أفاض عليه، أعطاه أكرمه، لأن الكريم يحب الكرماء. إياك والبخل، فالحبيب عليه، فالله جل وعلا قال في الحديث القدسي لجنات عدن: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ما أجمل الكرم! تأمل في حياته عليه الصلاة والسلام، كان كريما. بل إن خديجة رضي الله عنها عندما قدم من غار حراء وقال لها: زملوني زملوني، ماذا قالت؟ أمي وأمك رضي الله عنها: كلا، والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتكرم الضيف. فذكرت من خصائصه عليه الصلاة والسلام إكرام الضيف. ولذلك نحتاج في زمننا هذا إلى أن نعلم أبناءنا، وأن يروا منا آثار الفرح، الفرح بقدوم الضيف، الفرح بإطعام الطعام، الفرح بإطعام الجياع، الفرح بسقاية الماء. ولذلك هذا الخلق ما كان قرين إنسان إلا كان أشرح الناس صدرا. الكريم كما قال العرب إذا وقع يجد متكئا، لأن الله يحفظه ويعطيه، بشرط أن يكون كرمه أن يكون كرم شرعي لا يريد ثناء الناس. أذكر أن رجلا في منطقة من مناطق المملكة في كل شهر يذبح من الغنم أعدادا، وقد مده الله بالمال. أتدرون من أضياف هذا الرجل؟ عمال النظافة في محافظته، يجمعهم يوم الجمعة فيكرمهم، ويقوم هو وأبناؤه، ومن أبنائه قضاة، ومن أبنائه ضباط، ومن أبنائه تجار، ولكنه هو وهم يخدمون هؤلاء العمال. ولسان حاله: إنما نطعمكم لوجه الله. إن الأنانية التي يعيشها بعض الناس أو يعيشها بعض الأبناء تخرج جيلا متصدعا. إن الكريم يثق في عطاء الله. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. واعلم أن الكرم الصادق بعد الإخلاص يبدأ من البيت، يبدأ من البيت. فليس من الكرم أن يكون الإنسان كريما على الناس الأبعدين، أما على أقرب الناس إليه، أبناؤه، زوجته، والده، والدته، إنما هو البخيل الشحيح. يبدأ الكرم الحق، لأنه خلق، يبدأ من البيت ثم يفيض على من كان خارج البيت. إذا كان بغي فاجرة زانية سقت كلبا لما رأته يلهث، فغفر الله لها الذنب وأعتقها من النار، فكيف بمن لا يكرم حتى من حوله؟ كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكرم، فكان يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا صنعتم مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، إنها سخاء النفس. أسأل الله أن يكرمني وإياكم بجنات النعيم، وأن يرزقنا الثقة فيما عنده، إن ربي على ذلك قدير. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.